واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل امرئ فرضان. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان. فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران. فبذاك ينجو العبد من إشراكي ويصير حقا عابد الرحمن. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان. فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان. ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فعنده حكمان. لا يحكمان بباطل أبدا وكل العدل قد جاءت به الحكمان. وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء وهداية الحيران. والحاكم الثاني كلام رسولي ما ثم غيرهما لذي إيمان. فإذا دعوك لغير حكمهما فلا سمعا لداعي الكفر والعصيان. كلا قل لا كرامة لا ولا نعمة ولا طوعا لمن يدعو إلى طغيان. وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم سمعا وطوعا لست ذا عصيان. رحمه الله. هذه أبيات مهمة جدا فيها إخلاص القصد وإخلاص المتابعة. إخلاص القصد وإخلاص المتابعة. يقول اجعل لقلبك هجرتين، يعني هاجر في قلبك هجرتين، ومعنى الهجر هنا أن تترك ما سواهم، تترك ما سواهم وتهاجر إليهما هجرتين. ولا تنم، أي لا تتوانى ولا تتكاسل، بل كن يقظا سريعا ذا همة. فهما على كل امرئ فرضان. كل امرئ، المسلم والكافر أو المسلم فقط؟ المسلم والكافر، لأنه ما من أحد يسمع دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم لا يؤمن بما يموت وهو لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار. كل امرئ يجب عليه أن يهاجر هاتين الهجرتين. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، هذه الهجرة الأولى، أن تكون مخلص لله في سرك، أي فيما تعمله في قلبك من خشية وتوكل ورغبة ورهبة، وفي إعلان ما تفعله بجوارحك من قول أو فعل. ويجوز أن يكون المعنى في سر، يعني في غيبة عن الناس، وفي إعلان أي في معاينة الناس، وكلاهما صحيح، في سر وفي إعلان. فالقصد وجه الله، هذه هجرة القصد، يعني اجعل القصد وجه الله عز وجل، كما قال عز وجل يريدون وجهه، يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالقصد وجه الله بالأقوال والأعمال والطاعات والشكران. قول الطاعات والشكران هذه من باب عطف الصفات، لأن الطاعات أقوالها وأعمالها كلها نعم كلها داخلة في يعني يدخل فيها الشكران، بل الشكر هو الطاعة وامتثال الأمر. فبذاك ينجو العبد من إشراكه، ويصير حقا عابد الرحمن، يعني إذا أخلص لله عز وجل القصد في كل أقواله وأعماله وطاعاته وترك المنهيات، فإنه ينجو من الإشراك ويصير مخلصا تماما. والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان، يدور مع قول الرسول ومع فعله، نفيا إن نفى الرسول شيئا وإثباتا إن أثبت شيئا، بلا روغان، والروغان هو عدم استقامة السير كما يكون ذلك في الثعالب. الثعلب ذكي يروح إذا رأى عدوه أدركه من إنسان أو حيوان وهو قد شد سعيا، راق يمينا أو شمالا أو رجوعا، وإذا صاحبه الذي وراءه قد تعداه بخطوات كثيرة متى عاد يسترد ويرجع. فالإنسان يجب أن يكون دائرا مع قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعله، نفيا فيما نفى وإثباتا فيما أثبت. في باب الخبر في الإثبات يصدق ولا يترد ولا يقول كيف وكيف ولا لما. في باب الأمر يطيع ولا يتردد ولا يقول هل الأمر للوجوب أو للاستحباب. في باب النفي في الأخبار أيضا يجزم بانتفاء ما نفاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجزم بإثبات ما أثبته. في باب النهي يترك ما نهى عنه ولا يقول هذا النهي للكراهة أو للتحريم. نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قل سمعنا وأطعنا واجتنب، أمر به قل سمعنا وأطعنا وافعل. ولذلك لا أذكر أن أحد من الصحابة إذا أمر النبي صلى الله عليه أنهم يقولون يا رسول الله هل هذا وجوب والاستحباب. نعم في باب الرأي يقولون هذا، كما يذكر عن الحباب بن المنذر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل في أدنى مياه بدر قال يا رسول الله أهذا أنزل أنزلك الله فيه، يعني فلا نتعدى، أم هو الرأي والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والمكيدة، قال ليس هذا، نتقدم إلى آخر بئر من أجل أن لا يدخل الكفار علينا. كذلك أيضا امرأة مغيث، امرأة مغيث هذه جارية اعتقها أهلها، اشترتها عائشة منهم لأنهم كاتبوها ثم اعتقتها، جارية يعني مملوكة، لما اعتقتها خيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح، لأن صارت حرة وزوجها عبد، فخيرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاختارت الفراق، وكانت تبغض زوجها بغضا شديدا وهو يحبها حبا شديدا، حتى كان يتبعها في أسواق المدينة يبكي يريد أن تبقى ولكن أبت. فتوسط النبي صلى الله عليه وسلم بينهما شافعا يريد أن ترجع إلى زوجها، فقالت يا رسول الله أهو أمر تأمرني به فسمع وطاعة، أو هو مشورة وشفاعة فلا حاجة لي فيه؟ قال لا هو مشورة وشفاعة، قالت ما لي في حاجة. أما أنه يقول افعلوا كذا ثم يقولون يا رسول الله أهذا وجوب أو جواز أو استحباب؟ لا، ما قالوا هذا. إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا، فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روغان، ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ. يحكم الوحي المبين يعني الكتاب والسنة. قال الشيوخ يعني الفقهاء، فقهاء المذهب مثلا، أو علماء الكلام الذين يقتدى بهم. أكثر المتعصبين للمذاهب إذا قلت هذا لا يجوز، قال لا هذا يجوز، وش الدليل؟ قاله في الكتاب فلان. والحقيقة أن أقوال أهل العلم يحتج لها ولا يحتج بها، ما هي حجة؟ الحجة فيما قال الله ورسوله. فهو يقول أنه يحكم الوحيين على الذي قال الشيوخ، فعنده حكمان، ما هما؟ الكتاب والسنة، لقول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنت لله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يحكمان بباطل أبدا، وكل العدل قد جاءت به الحكمان. صدق، لا يمكن أن يأتي القرآن والسنة بباطل. والمراد بالسنة ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء وهداية الحيران. لا شك أن أعدل الكتب كتاب الله عز وجل. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يأتوا بمثل أحكام القرآن ما أتوا بمثلها، لأنها أعدل حكم. يقول رحمه الله: فيه الشفاء. الشفاء هو البرء من المرض. فأي شفاء في القرآن؟ الشفاء الحسي أو الشفاء المعنوي؟ كلاهما. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هذا الشفاء المعنوي. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي قرأ على اللذيذ بالفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، قال لهذا القارئ: وما يدريك أنها رقية. فهو جامع. فالشفاء الذي جاء بالقرآن أو الذي في القرآن يشمل الشفاءين: الحسية والمعنوي. وهداية الحيران، والله هداية الحيران، المتحير المتردد الشاك أين يجد الهداية؟ نعم، في القرآن يجد الهداية، في القرآن. وطيب القلب وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وانفتاح النفس في القرآن. مهما طلبت من الأطباء أن يزول عنك ما في قلبك فلن تجد مثل القرآن. لكن لمن؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. للذين آمنوا، أما غير المؤمن ما ينتفع به. واسمع قول الله عز وجل: وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض، وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمان. قال الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجس. غير المؤمن لا يرى الشفاء في القرآن أبدا ولا ينتفع بالقرآن، بل إذا تتلى عليه آيات الله قال: إيش أساطير الأولين، لأنه لا ينتفع بها. أساطير الأولين مثل ما نقول نحن سواليف الأولين، لأنه لا ينتفع، لا ينتفع. فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا بالله كان القرآن أنفع له في شفاء مرض القلب وفي نور القلب وفي انشراح الصدر وفي طمأنينة القلب. وجرب تجد، جرب تجد. وهي نعم فيه الشفاء وهداية الحيران. العجيب أن أحيانا أحدثكم عن نفسي أطلب حكم مسألة من النساء، أطلبها في فيما عندي من كتب الفقهاء وفيما أعرف من السنة ولا أجدها، ثم أتأمل في آية من القرآن توحي بحكم هذه المسألة، فإذا تأملت وجدت الحكم في القرآن، وجدت الحكم في القرآن، فيطمئن الإنسان إلى أن القرآن فيه إلى أن القرآن تبيان لكل شيء وهداية لكل حائر. نعم وهداية الحيران. والحاكم الثاني كلام رسوله ما ثم غيرهما لذي إيمان، قيدها المؤلف قال لذي إيمان، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحاكم الثاني وفعله هو الحاكم الثاني. وقد سمعتم قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي فيما حصل بينهم من نزاع، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كلام رسوله نعم ما ثم غيرهما لذي إيمان. وإذا دعوت لغير حكمهما فلا سمعا لداعي الكفر والعصيان. رحمه الله. إذا دعوت للتحاكم إلى غيرهما فلا سمعا لداعي الكفر والعصيان. أفادنا المؤلف رحمه الله أن من حكم بغير ما جاء في الكتاب والسنة فحاله بين أمرين، إما أن يكون كافرا وإما أن يكون عاصيا. ولهذا قال فلا سمعا لداعي الكفر والعصيان. كلا نعم قل لا كرامة لا ولا نعمة ولا طوعا لمن يدعو إلى طغيان. هذا هكذا الواجب على المسلم أن يقول بقلبه وقاله لا سمع ولا طاعة لمن يدعو إلى طغيان. كيف يدعو إلى طغيان؟ نعم لأن أي إنسان يدعو إلى حكم غير حكم الله ورسوله فهو طاغٍ، كما قال عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك كمل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن كل ما خالف حكم الله فهو طغيان، وكل من دعا إلى ذلك فهو طاغوت. فهل تريد أن تكون من أهل الإيمان أو من أهل الطاغوت؟ من أهل الإيمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.